الأسبوع القادم طيب. إن شاء الله إجازة. الأسبوع القادم عندكم إجازة أظن فراغ، إذن خلاص استمتعوا به. نعم. ألا يشكل على تفسير أحرف السبعة باللهجات كون هشام بن حكيم وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما كلاهما من قريش؟ لا يشكل، اللهجات هذه لا يشكل، لأن كما قلنا كانت الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جزيرة العرب، من كل جزيرة العرب، منها اليمن، منها جازان، منها مضر، ومنها كذا، منها كذا، وكل لهم لهجات، وكل لهم لهجات. وأحيانا قد يكون قريش أنفسهم فيه لهجات، ممكن هذا أيضا، فيهم بعض القبائل، بعض القبائل لها علاقة بهذه البلدان، قد يكون فيهم أيضا لهجات. فمن أهل مكة ممكن أيضا، من أهل مكة منهم من يتكلم بلهجتين، بلهجتين. وهذا هو التفسير كما قلت من الصحيح أقوال أهل العلم باللهجات، وليس غير هذا، وليس غير هذا، والله أعلم. أخونا إشكاله أن عمر بن الخطاب و هشام بن حكيم من أهل مكة من قريش، فكيف يختلف في قراءة، كيف يختلف في القراءة؟ فأقول كما قلت لكم، لأن أهل مكة أيضا تأثر ببعض هذه اللهجات، فمنهم من قرأ كذا ومنهم من قرأ، مثل أهل المدينة الآن يمكن فيهم من يقرأ كذا ومنهم من يقرأ كذا، يعني لأن مكة تعرفون مكة هو هذا مركز الجزيرة العربية، مركز الجزيرة العربية من كل النواحي، من ناحية العبادة، من ناحية التجارة، من ناحية السياحة، من ناحية الزيارة، من كل النواحي كانت مكة مركزا للجزيرة العربية، فيفد إليها من كل نواحي الجزيرة العربية. فوالله أعلم منهم قد تأثر بهذه اللهجات. نعم الشيخ. طيب، هل صحيح قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة سنة؟ سورة الكهف، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة إذا قرأ أحد حديث أبي سعيد خدري سورة الكهف يوم الجمعة يكون نور من الجمعة القادمة، يعني بين الجمعتين، هذا هو الصحيح، إلا أنه موقوف، إلا أنه موقوف. رجح جمع من أهل العلم بأنه موقوف، وما وقفه لو حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، فلذلك واظب أهل العلم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بناء على هذا، مع أنه موقوف، مع أنه موقوف. هذا وأصح روايات لأبي سعيد الخدري، وفي روايات أخرى غير هذه كلها ضعيفة، غير هذه الرواية كلها ضعيفة. طيب، فينا سؤال؟ طيب، هذا انتهينا منه. طيب، أي نعم نعم. طيب، هنا جاء في السند عبد الله بن خبيرة الثاني، وكان ثقة. سؤال، من قال هذا؟ أيوة، هو في الغالب إذا جاء التوثيق، إذا جاء التوثيق في أثناء الإسناد، فالغالب التلميذ هو الذي يصف شيخه، في الغالب هذا التلميذ الراوي عن الشيخ لما يقول حدثني فلان وكان ثقة، ففي الغالب يكون هذا كلام من التلميذ. طيب، قول إبراهيم ليس هذه كلمة خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إبراهيم، أي نعم، صلى الله عليه وسلم يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم كما يجوز على الأنبياء، أيضا الأنبياء السابقين يجوز هذا، كما يجوز على غير الأنبياء، كما يجوز على غير، يعني يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز على الأنبياء كما يجوز على غير الأنبياء، كما يجوز على غير الأنبياء، إلا أن هذه اختص الآن بالنبي صلى الله عليه وسلم وغير النبي صلى الله عليه وسلم عليهم السلام وغير الأنبياء رحمهم الله وما شابه ذلك. فهذا كله صحيح. يعني الصلاة صلوا علي، يعني إيش اسمه الصلاة كما جائز كما قلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء ولا غيره، كل جائز. نعم. طيب، الأمر الذي يكون لا يختلف في حلاله. نعم، معنى قوله في الأمر الذي نعم كما قلت هو لا يختلف في الحلال في الحلال والحرام. يعني هذه القراءة السبعة ليس في اختلاف في الحلال والحرام، إنما الاختلاف فقط في كلمات وكليمات، وليس كل القرآن على سبعة أحرف. هذه نقطة أيضا احفظها، إن ليس كل القرآن نزل على سبعة، إنما بعض الآيات أو بعض الكلمات تقرأ كذا وتقرأ كذا. وهذه القراءة المختلفة ليس فيه حلال ولا حرام، فالحلال حلال والحرام حرام، لا تغير عليه هذه القراءات. نعم. طيب، هذا الشيخ كيف نظم خبر بين موضع صفة في خارج المسجد أو الداخل الذي، هذا تكلمنا أمس، يعني وفاء الوفاء وغير وفاء الوفاء. لما يقولون في داخل المسجد، كان في داخل المسجد فكانوا يصفون ما هو الموجود الآن. اليوم لما تقول مكان الصفة الآن تقول في داخل المسجد. نعم، صحيح هذا الآن، صحيح هذا موضع أهل الصفة الآن في داخل المسجد. ولكن لما خصص هذا المكان لأهل الصفة، أين كان هو؟ هل كان في المسجد أو في خارج المسجد؟ كان في خارج المسجد، ولذلك صفة سمي صفة بإدباره مظلل، أرض المظلل، وإلا مسجد كله مظلل. المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته مظلل، لماذا هو يقال هذا مكان مظلل؟ بإعتبار أنه كان خارج المسجد فذلل، أما المسجد فكان مظلل. فوفاء الوفاء وغيرهم لما يقولون كما قلت لكم هذا، لما يكون هو في داخل المسجد يصفون كما هو اليوم، كما هو اليوم. حتى اليوم تقول أنت ماذا تقول؟ في داخل المسجد، صح؟ هذا ما نعم. لكن شيخ هو ذكر في سؤاله أدى بن سعد وغيره ذكروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن ما كان في داخل المسجد. هو يذكر أن ينقل عن ابن سعد في الطبقات، ابن سعد في الطبقات كان في داخل المسجد، أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في داخل المسجد. هو داخل المسجد ما يتصور الشيخ أصلا داخل المسجد، لأن المسجد كله مظلل. فلماذا سمي أهل الصفة صفة إذا كان في داخل المسجد؟ إذا كان في داخل المسجد فلماذا سمي؟ فالذي يبدو والله أعلم أنه كان في خارج المسجد. الآن إن كان هذا هو المكان الموجود الآن، إن كان هذا صحيح، فهو ليس في داخل المسجد، لأن المسجد كان من جهة الجنوب في بيت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، إذن يكون في خارج مو داخل. الآن لما طعم الخط كذا، فخلف بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيت فاطمة، وجنب بيت فاطمة كان هذا المكان معد لأهل للمهاجرين، إذن هو في خارج المسجد، ما يكون في داخل المسجد، ما يكون في داخل المسجد. نعم. طيب، كيف إيش نعرف اللهجات السبعة في وقتنا الحاضر؟ أيوة، كيف نعرف اللهجات السبعة؟ الآن نعرف فقط من كتب التفاسير، ففي كتب التفاسير يذكرون قرية كذا وقرأ فلان كذا وقرأ فلان كذا. إن كان متواترا فهذا هو صحيح، هذا كله صحيح، كلاهما صحيح. إن كان غير متواتر فهذا الشاذ، هذا موجود في كتب التفاسير. يعني خاصة ابن جرير الطبري اهتم بهذه اللهجات، وهنا كتب ألفت في هذا الباب، كتب قراءات القرآن ألفت في هذا الباب، كتب خاصة في هذا الباب. طيب، هل قراءة عبد الله المسعود من أهدل أحرف السبعة؟ نعم، بعض بعضه قد تكون والله أعلم قد تكون بعض كما قلت ليس كل القرآن على حروف سبع، إنما بعض الآيات وبعض الكلمات، فقد تكون قراءة عبد الله المسعود هو طبعا القراءة المشهورة قراءة قريش، هذا مما لا شك فيه. وضيف على قراءة قريش سبعة حروف، هذا ستة، يعني واحد قريش وزياد عليه الستة. فعبد الله المسعود أيضا من الممكن أن يكون عنده قرش أحد من قراءة هذه سبعة، والله أعلم، أنا ما أعرف هذا بالضبط، يعني هل قراءة هذا من قراءة سبعة أو غير سبعة، ولكن قد يكون. وكان هو إيش عبد الله المسعود من مكة أو من مدينة؟ ها، إذا كان من مكة فالغالب ليس في عنده قراءة من هذه القراءات السبعة، إنما قراءة الشاذة، نعم قراءة الشاذة هذه موجودة. طيب شيخنا، ما موقف المسلمين في كتاب مصاحف لابن أبي داود، وما هو صحة نسخ نسبة كلام أبي داود أنه قال ابني هذا كذا؟ ولا هذا القول رد عليه الذهبي وغيره، أبو داود ما قال أنه كذاب، ولكن هو جمع في كتاب المصاحف ما وصل إليه من الروايات صحيحة وغير صحيحة، منها كثير منها مكذوبة، إن ما تعمد الكذب هو، ولكن جمع في كتابه الروايات المكذوبة، هذا صحيح هذا. أما كان كذابا فضعف عنه الذهبي وقال لم يقل أبوه هذا الكلام، إنما اشتهر هذا الكلام من أبي داود أنه كذب ابنه، وإلا لم يكن هو كذابا، ولكن كتابه هذا إيش اسمه مصاحف، إيش اسم كتاب المصاحف، هذا فيها حديث المكذوبة، هذا صحيح وليس كلها صحيح. ولذلك اهتم المستشرقون بهذا الكتاب، لماذا يا شيخ؟ ليثبتوا ماذا يثبتوا؟ تحريف القرآن، لإثبات تحريف القرآن اهتم المستشرقون بهذا الكتاب، فطبعوه أول في جرمة في ألمانيا، وبعد ذلك انتشر هذا الكتاب في الشرق والغرب، والآن أظن طبع أيضا بتحقيقات جديدة. فالقصد من هذا، القول من هذا، أن فيه بعض الأحاديث مكذوبة ليس بصحيح، هذا صحيح. وابن أبو داود هو ليس هو من تعمد الكذب في هذا، إنما نقل هذا الكلام من غيره. طيب شيخ، هل الشخص قراءة الشاذة، هل يذنب إذا قرأ شخص بقراءة الشاذة؟ نعم، لا ما يذنب، ولكن ما ينبغي قراءة الشاذة الآن، لأنها يشوش القارئ القراء، وخاصة في الصلاة، هذا يعني منهم من كرها شديدا أن تقرأ قراءة شاذة، حتى القراءة متواترة منهم من منع من قراءة المتواترة غير مثبتة الآن في مصحف عثمان، إلا إن كان في بلده قراءة أخرى فهذا يجوز له. هذا أنت في المدينة مثلا تقرأ قراءة حفص، فما ينبغي الآن في الصلاة تقرأ قراءة مثلا ورش مثلا، لأن هذا يشوش المصلين، ولكن في بلاد الذي مشهور قراءة ورش لك أن تقرأ هنا. أما قراءة الشاذة فهذا لا، الآن ممنوع تقرأ قراءة الشاذة. نعم الشيخ، هل ذو شراء مصاحف ثم بيعها؟ القراءة موجودة الآن، إن لم تكن هي الأحرف سبعة فما هي؟ لأن أحيانا تختلف في الحركات، هذه ليست سبعة، هذه قراءات تختلف اللهجات، أنزل القرآن على سبعة أحرف، هذا يختلف عن القراءات على سبعة موجودة المعروفة الآن. فقراءة السبعة ليست هي اللهجات السبعة، أحرف السبعة. ثم يجوز بيع، هل يجوز شراء المصاحف ثم بيعها؟ طبعا ماذا أقول في هذا الشيء؟ طبعا بالنسبة للتاجر، إذا هذه تجارة من باب التجارة فما أظن أن فيه إحراج. شيخ في أسئلة خارج موضوع الدرس. في 10 أسئلة خارج عن موضوع الدرس. أسئلة عامة. أسئلة عامة خارج الدرس. طيب هذا خلوا في الدرس القادم. هذه كلها خارج الدرس. هي خارج الدرس. طيب خلاص في الدرس القادم إن شاء الله. إن شاء الله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.